وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من شرحنا لكتاب البيع من كتاب الروض، وقد كنا قد توقفنا إلى قول المؤلف وينعقد البيع بإيجاب وقبول، وينعقد البيع بإيجاب وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في كتاب البيع: وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع. تفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر المؤلف تعريف البيع والمحترزات المترتبة على ذلك، أراد أن يبين ما هو البيع، فقال: وينعقد البيع بإيجاب وقبول. وهذه تسمى الصيغة، وهي أعظم ركن من أركان البيع، بل عد الحنفية رحمهم الله أن العقد إنما هو ركنه الصيغة، في حين أن الجمهور من أهل العلم كالحنابلة والشافعية والمالكية رأوا أن أركان البيع هو جزءه الذي لا يمكن أن ينفصل عنه، ولو لم يكن من الماهية، لكنه لا يمكن أن يوجد إلا به، فقالوا هي الصيغة والعاقدان والمحل، ثم شرع المؤلف ببيان أعظمها، وهي الصيغة. والعقد إنما يتم بهما أو به، أي الصيغة، فقال: وينعقد البيع بإيجاب وقبول. ومعنى الإيجاب والقبول هو قول البائع: بعتك بكذا، ويقول المشتري: قبلت. وبكل لفظ دل على البيع من البائع أو دل على الشراء من المشتري فإنه يحصل به الصيغة، وبمجرد وجود الإيجاب والقبول يتم البيع، ولا أثر لمسألة قبض الثمن أو قبض المثمن، لا علاقة بثبوت البيع من قبض الثمن أو المثمن. بمعنى، لو أنني اتصلت على عبد العزيز وقلت له: سيارتك تبيعها لي بكم؟ قال: ب100,000. الآن عبد العزيز بائع، يقول: بعتك سيارتي ب100,000، فقلت أنا: قبلت، ثم أقفلت السماعة. الآن حصل إيجاب وقبول أو لم يحصل؟ حصل، تم البيع، وعلى هذا فلا يجوز لعبد العزيز أن يبيع السيارة، لأنها صارت في ملكه أو ليست في ملكه، ليست في ملكه حسا أم شرعا؟ شرعا. وعلى هذا فمتى حصل القبض مني، جاء جاز لي أن أبيعها إلى طرف آخر أنا المشتري. وإذا لم أربح فيها جاز لي أن أبيعها ولو كانت عند عبد العزيز، على الخلاف الذي سوف نذكره إن شاء الله في دروس سابقة. لكن أكثر الناس يفهمون، يقول ما تم البيع، تقول لماذا، يقول ما أعطيت الثمن ولا قبضت السيارة. لا علاقة لا بالقبض من الثمن أو المثمن، بمجرد وجود الصيغة الإجاب والقبول، تم البيع أم لم يتم، تم البيع، وهي أعظم ركن من أركان إيش؟ البيع. وبقولي بعتك سيارتك، اشتريت السيارة، حصل جميع الأركان عند جميع الأئمة، حصلت الصيغة وحصل المحل وهي السلعة، وحصل الركن الثالث وهم العاقدة. وقول البائع بعتك أو أي كلمة مثلها تملكتك أو خذ هذه السلعة بكذا أو استلمها بكذا أو هي لك بكذا أو خذها من المحل بكذا، يعتبر إيجاب من البائع. وقول المشتري قبلت أو أخذتها أو استلمتها أو هي علي بكذا أو ما يفيد ذلك، يعد إيش؟ قبول، يعد قبولا. وهذا مذهب الجمهور، فيجعلون كل ما يتلفظ به البائع متقدما أو متراخيا عما يقوله المشتري يعد إيجابا منه، وكل ما يقوله المشتري متقدما عن البائع أو متأخرا عنه يسمى قبولا وعليه. فيجوز أن يكون الإيجاب من البائع متأخرا، مثل أن أقول لعبد العزيز بع لي سيارتك ب100,000، فيقول عبد العزيز قبلت. الآن قبول صار من المشتري أم من البائع؟ من البائع، ومع ذلك يسمى كلام عبد العزيز إيجابا ويسمى كلامي قبولا. هذا مذهب الجمهور. أما أبو حنيفة فيقول الإيجاب هو الأول سواء كان من البائع أو المشتري، والقبول هو الثاني سواء كان من البائع أو المشتري، والخلاف في ذلك لفظي، والخلاف في ذلك لفظي. إلا أن الجمهور الذين قالوا إن الإيجاب هو من البائع والقبول هو المشتري، قالوا بعد أن ذكروا ما معنى الإيجاب والقبول بفتح القاف أو ضمها تقول قبولا أو قبولا، كلاهما لغتان، قالوا يجوز أن يكون الإيجاب متأخرا عن القبول، بمعنى يجوز أن يكون كلام البائع تال لكلام المشتري بشروط. ولهذا قال ويصح القبول قبله، يعني يصح أن يكون القبول من المشتري أولا أي قبل الإيجاب من البائع بأمور. أولا يقول المؤلف بلفظ الأمر، مثل أن يقول المشتري بعنيه ب100,000، هذا بلفظ إيش؟ الأمر. أو الماضي المجرد عن الاستفهام، اشتريته ب100,000، هذا ماضي ولا مضارع؟ ها؟ اشتريته مجرد عن الاستفهام أم ليس مجردا؟ مجردا. أما مع الاستفهام مثل أن تقول ها؟ أشتريته ب100,000، هذا استفهام. قالوا فإذا كان استفهاما مجردا فإنه لا يمكن أن يكون قبولا، لأنه ربما لا يقصد البيع ولكن يقصد الاستفسار، فلا يلزم بذلك. وقوله ونحوه يعني كل ما يفيد عدم وجود زمن لحدوث هذا الفعل، كل ما يدل على وجود شيء يدل على عدم وجود زمن يدل على هذا الحدث، مثل التمني والترجي. لعلك بعتنيه بمئة ألف، حبذا لو اشتريته بمئة ألف. هذا مذهب الحنابلة، أن الاستفهام أو التمني أو الترجي لا يعد قبولا من المشتري. يقولون لأن المعنى الحاصل، لأن المعنى بالماضي والأمر حاصل به، يعني حاصل مجرد القبول. أما مع التمني والترجي والاستفهام فإنه ربما يكون غير حاصل. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة أن الاستفهام الداخل على الماضي إذا وجد عرف يفيد القبول وتعارف الناس على ذلك فلا حرج في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالبيع وأحله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا خاصا لا يجوز البيع إلا به، فدل على أن كل ما أطلقه الشارع وأفاد معنى البيع أو معنى العقد جاز التعاقد عليه، والله أعلم. وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية، ولهذا الشافعي ولهذا الجمهور يرون أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. أما الشافعية فيجعلون بصيغة الاستفهام، فيقولون هل العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد أم بالألفاظ والمباني، لأنهم لا يهتمون بالألفاظ أكثر من أئمة المذاهب، والحنابلة يقيدون في الألفاظ في بعض المسائل دون بعض، كعقد النكاح وعقد السلم في إحدى الروايتين، والله أعلم. ثم قال المؤلف متراخيا عنه، يعني ويصح القبول متراخيا عن الإيجاب، يعني لو أن محمد قال لي بعتك بيتي بمليون، فقلت ما شاء الله بارك شاري سيارة منزل، قال نعم شريته في حي الفلاح، قلت حي الفلاح أين؟ قال حي الفلاح اللي ما فيه مخرج سبعة، قلت اللي جنب الجامعة، قال نعم الآن، ثم قلت قبلت. الآن كلامي تم القبول أم لم يتم القبول؟ تم القبول. في المجلس أم ليس في المجلس؟ في المجلس. متراخيا أم متعقبا؟ متراخيا. وقلنا مع ذلك جائز. فإذا جاز متراخيا عنه بما لا يشتغل عنه في الغالب، لأن كل الكلام الآن الذي قلته هل يخرج عن أصل البيع أو متصل به؟ متصل به، ومع ذلك فيجوز. ولهذا قال المؤلف ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، يعني ما دام أنهما في المجلس فكأن هذا المجلس هو العقد وهو ما زال موجود في الإجاب والقبول. ولهذا قال فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. ومعنى بطل إيش؟ بطل إيش؟ بطل الإيجاب، بطل الإيجاب. فلو قال قبلت بعد أن انقضى المجلس أو تشاغل بما يقطعه غالبا فإنه يعد القبول وافق إيجابا أم لم يوافق إيجابا؟ لم يوافق إيجابا. ولهذا نشترط في القبول شروطا. الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب القبول، ويجوز، هذا الشرط الأول، ويجوز تقدم القبول عن الإيجاب بلفظ الأمر وبلفظ الماضي المجرد. والقول الثاني يجوز التقدم بكل ما يدل عليه اللفظ وتعارف الناس عليه. الثاني أن يتم القبول قبل التفرق أو بما لا يشتغلا عنه أو بما لم ينشغلا عنه، فإن حصل التفرق لم يتم البيع. فلو زارني علي في بيتي وقال استراحتك أتبيعنيها بمئة ألف، فقلت قبلت، هذا يسمى أتبيعنيه، يسمى قبول بلفظ إيش؟ أتبيعنيه، ها؟ بلفظ المضارع المستفهم أو استفهام المضارع. هذا اختلف العلماء لم نذكرها في المضارع والاستفهام هل يصح أو لا، والذي يظهر والله أعلم أن قول المضارع اللي فيه استفهام يعد نوع من القبول أو نوع من الإيجاب، مثل أن نقول أتشتريه مني بمئة ألف، فقلت قبل، فإن هذا يصح والله أعلم. فلو قلت أتبيعنيه بمئة ألف فضحكت ثم ذهبت فدخلت بس بيتي وجئت بالشاهي ثم قلت قبلت، هل يصح؟ يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه انقضى المجلس، انقضى المجلس. أما لو لم ينقض المجلس، أنا مجلس لم أخرج لكني تشغل، تكلم معي بالسيارة ثم تكلمت معه بالأسفل ثم انتقلنا إلى قضية ليبيا ثم بعد ليبيا قضية تونس ثم قلت قبلت، هل يصح؟ لا يصح، لأننا خرجنا بما نتشاغل عنه في الغالب. لما انتهى المؤلف من هذا قال بطل، يعني بطل الإيجاب، فيكون القبول صادف لم يصادف إيجابا معتبرا وكانا كأنهما معرضين عن البيع، ولهذا قال بطل لأنهما صارا معرضين عن البيع. ويعلل أيضا ولأن القبول لم يصادف إيجابا معتبرا. الشرط الثالث قال المؤلف: وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. وهذا هو الشرط الثالث من شروط البيع الإيجاب والقبول، موافقة القبول الإيجاب. ومعنى الموافقة: الموافقة في القدر والصفة والنقد والأجل والحلول. كم؟ خمسة. فلو قلت أبيعك بمئة ألف فقلت قبلت بثمانين ألف، هل صادف القبول الإيجاب؟ لا، خالفوا في ماذا؟ في القدر. لو قلت أبيعك بمئة ألف حالة فقلت بمئة ألف مؤجلة، هل تم الموافقة؟ لا. لو قلت أبيعك بمئة ألف ريال سعودي فقلت بمئة ألف ريال يمني، هل وافق؟ لا، لأن القيمة تختلف. أو بمئة ألف ريال فقلت بمئة ألف ليرة، كل ذلك مختلف. وعلى هذا فلا بد أن يصادف قبولا موافقا له في القدر والصفة والنقد والحلول والأجل. ثم قال المؤلف: وهي، يعني الإيجاب والقبول، هي الصيغة القولية. الصيغة عند العلماء كما ذكر المؤلف نوعان: صيغة قولية وهي ما يتلفظ بهما المتعاقدان، وبكل لفظ دل على البيع أو الشراء تسمى صيغة قولية. النوع الثاني الصيغة الفعلية، وهي ما تسمى عند المؤلف وعند العلماء بالمعاطات. فقال: وينعقد أيضا، اقرأ. قال: وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذ عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. طيب، الآن المعاطاة هي النوع الثاني من أنواع الصيغة، وهي الصيغة الفعلية، وهي نوعان المعاطاة، وهي نوعان: إما عدم التلفظ بالبيع أو الشراء من المتعاقدين، النوع الثاني أن يكون أحد المتعاقدين قد تلفظ والآخر لم يتلفظ، والمؤلف ذكرهما جميعا. مثل أن يقول البائع: أبيعك بمئة ألف، فيقدم مئة ألف ويأخذها. الآن هذه معاطات منين؟ من المشتري. لو قال المشتري: خذ هذا البضاعة الجوال بألف ريال، فأخذها البائع وأعطاك الجوال، هذا معاطاة منين؟ من البائع، قبول لفظي من المشتري. أو أن تحصل المعاطاة بهما جميعا، يدخل المحل فيضع مبلغا من الثمن ويأخذ بضاعته ولم يتلفظ كل واحد منهما. وعلى هذا فالمحلات الموجودة على البيبسي فيها نوع من المعاطاة منهما جميعا، ولو لم يحصل تلفظ منهما، فيسمى هذا من المعاطاة. ولو وقفت عند محطة البنزين وأشرت إلى صاحب المحل بإشارة عشرة أو بإشارة فل فعبى وأعطيته بناء على نظري للرقم الموجود في جهاز البنزين فإنني يعد ذلك معاطاة، وبيع المعاطاة جائز عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، فإنهم لا يصححون العقد بالمعاطاة إلا بأن يتلفظ جميعا. الآن يا أخوان محطة البنزين لو وقفت وأشرت له بيدي فعبى بعشرين وأعطيت العشرين على مذهب الشافعي ما حكمه؟ لا يصح. طيب إذا كان يصح وش يصير؟ إذا لم يصح عند الشافعي وش يصير؟ باطل. ها؟ وش يصير؟ طيب أخذ حطته على بنزين سيارتي، طيب مين بياخذه؟ يشفطه؟ يقول الشافعية له ثمن المثل. طيب الآن ثمن المثل موجود بالبنزين ولا مو موجود؟ موجود. كم؟ 60 هلالة ولا لا؟ لكنك لو ذهبت إلى البر، البر يكون البنزين الهللة ب90 أو ب100 ولا لا؟ محطات البر ب90 أو 100. فلو أنت عبيت أنا مثلا شيء قلت لا والله أنا شافعي هذا مو ب90 أنا ب60، هذا فائدة التكييف الفقهي لطالب العلم. والصحيح أن المعاطاة تنعقد سواء كان بأمر بسيط أو قليل. والآن يا أخوان عقود وكالات التوزيع اللي يسمى عقود الوكالات أو وكالات التوزيع في السيارات أكثرها يتم بالمعاطاة بناء على رقم فاكس وتحويفة اعتماد وشراء سيارات بالملايين لم يتلفظ أي واحد منهما بذلك، مجرد أنه يستلم بوليصة التأمين من الشاحنة أو يستلمها الكونتينر يتم الإيجاب والقبول، ولو بطل البيع ما أصبح فيه الناس ضرر عظيم. ولهذا قال المؤلف فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا. ولهذا مما يدل على ذلك أن الله أحل البيع ولم يبين لنا كيفيته، فوجب الرجوع في كل ما أطلقه الشارع إلى العرف كما أرجعنا إليه في القبض والإحراز والتفرق. والمسلمون في أسواقهم لم يشترطوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد من جاء بعدهم لفظا لا يصح البيع إلا به، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه اشترط لفظا لا يصح العقد إلا به، والله أعلم. ولهذا فإن الصحيح في كل لفظ دل على البيع سواء أكان بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الماضي الاستفهام إذا دل عليه عرف قائم فإن ذلك لا بأس. الآن يا أخوان عبارة ولغة الناس اختلفت، فربما يكون في بلد لهم معنى وبلد آخر له معنى، فإذا وجد عرف قائم فإنه يصح. ثم قال المؤلف ويشترط للبيع 7 شروط. هذا البيع لابد لطالب العلم أن تكون هذه الشروط مستحضرة بين عينيه في كل معاملة، وإلا فلا يصلح أن يفهم البيع، لازم أن تكون حاضرة هذه بداهة. والعلماء يختلفون في تقسيمها، بعضهم يجعلها 6 شروط بأن يضم الثمن والمثمن شرطا، وبعضهم يجعلها أربعة شروط، بأن يجعل المعقود عليه الشرط أن يكون مقدورا على تسليمه، وشرط أن تكون العين مباحة من غير حاجة شرطا واحدا، ويضم الثمن والمثمن، فتكون حينئذ كم شرط؟ ها؟ خمسة شروط. وبعضهم يجعل الثمن والمثمن وأن يكون المعلومية شرطا واحدا، فأن يكون أن يكون مالا معلوم القدر مقدورا على تسليمه موجودا، فيضم بعض الشروط بين بعض. على كل حال هذه الشروط لا يمكن أن تخرج عن معنى سبعة شروط، سواء أضمت بعضها في بعض وأدمجت أم لم تدمج. ولعل تصنيف الحنابلة في هذا أسهل، ولعل تصنيف الحنابلة في هذا أسهل من غيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. هذه الشروط عرفت بالاستقراء، وكما قلت كل مذهب له استعداد، لكنهم لا يخرجون عن هذه الأشياء، وإن اختلفوا في تحقيق المناط، مثل يتفقون على أن البيع، يتفقون على أن البيع لا يصح من، أو يشترطوا في البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، لكنه لو حصل البيع من غيرهما فإنه العلماء اختلفوا، فبعضهم يبطله كالحنابلة والشافعية، وبعضهم يوقفه كالحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة كما سوف يأتي بيانه. فهذا يسمى إيش؟ يتفقون عليه في الجملة ويختلفون في تفاصيله. إذن عرفنا هذه الشروط السبع بالاستقراء، وكل مذهب ربما يدمج بعض الشروط في بعض، وهم يختلفون في صيغة هذه الشروط، لكن شروط السبعة عند الحنابلة لعلها أظهر وأكثر تفصيلا. ذكر الشرط الأول بقوله تفضل. قال: ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. طيب، اشترط العلماء رحمهم الله التراضي في البيع لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن أثر اختلاف هذا الشرط هل يؤثر بصحة العقد من عدمه؟ اختلف العلماء فيه. إذن كلهم يأمر بالتراضي، أليس كذلك؟ كلهم يأمر بالتراضي، لكن الخلاف فيما بين الأئمة هو في أثر الاختلاف في عدم وجود الرضا، هل يؤدي إلى بطلان البيع أم يؤدي إلى فساده دون بطلانه، أم يؤدي إلى أن العقد يكون موقوفا إلى رضا من حصل منه الإكراه أو حصل منه أو وقع منه الإكراه. ثلاثة أقوال. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن من شروط العقد التراضي، وإذا حصل إكراه، وإذا حصل إكراه من البائع على المشتري أو من المشتري على البائع، فإن العقد يعد باطلا، فلو رضي من المكره بعد ذلك فلا بد من إعادة العقد. ومعنى إعادته بمعنى يلا إجاب وقبول متراضيين فيه أو متراضيان فيه. وضح الآن. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وعلى هذا فالعقود التي تحصل بالإكراه باطلة. أما أبو حنيفة فإنه له تقسيم في الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فقال أبو حنيفة: العقد الباطل هو العقد الذي يخالف أصله ووصفه، الذي غير مشروع وما لم يكن مشروعا في أصله ووصفه. ومعنى أصله إيش؟ اختل أحد أركانه، أو وصفه يعني في الأجل، في الجهالة، في الربا. يرى أبو حنيفة أنه يكون فاسدا. ومعنى الفساد عند أبي حنيفة أن العقد يملكه المشتري بالقبض، ولكنه يجب عليه أن يعيده ليصححه. هذا معنى أثر الفساد عند أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن من يملكه؟ يملكه الغاصب، يملكه المكره بالقبض، لكن يجب عليه إيش؟ أن يصححه. فنماؤه وزيادته بيد الغاصب لمن؟ للغاصب، لأنه إيش؟ تحت يده. أو قل لا، أترك الغاصب للمكره، لأنه كان تحت يده وقبضه بعقد الفاسد. للمكره، أنا قلت المكره للمكره، فهو بيد المكره، فيكون نماؤه له لأنه عقد فاسد. مالك رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، يرى أن العقد الذي فيه إكراه موقوف، فإن رضي المكره صح البيع ونماؤه بعد الرضا للمكره وقبل الرضا للمكره. هذا مذهب مالك، وهو رواية عند الإمام أحمد. ولعل هذا القول أظهر لأمور، وذلك لأن المنع من العقد إنما هو لحظ المكره، فإن رضي بعد ذلك زال المانع من انعقاد البيع. ولعل هذا القول أظهر. ومما يدل عليه، أي على عقد الوقف، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عدم لزوم البيع إلى حين بلوغ المتلقى السوق، والله أعلم. وهذا وإن كان يسمى عند العلماء بخيار الغبن، لكنه أيضا يؤخذ منه أيضا كأنه عقد موقوف إلى رضاه. وهذا يدل على أن عقد الإكراه غير لازم، فيخير العاقد بين إمضاء العقد وفسخه. ولأن الأصل في المعاملات هي الحل وعدم وجود الرضا، لا يلزم منه بطلان العقد، ولكنه يكون موقوفا، والله أعلم. أما قوله المؤلف إنما البيع عن تراض، نقول هذا صحيح، فلا يثبت البيع إلا بتراضيهما. والحديث إنما البيع عن تراض ذكر المؤلف أنه أخرجه أو رواه ابن حبان، والحديث يرويه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أبي صالح التمار عن أبي سعيد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي تكلم فيه، وإن شاء الله إن هذا الحديث لا بأس به والله أعلم، ولأن عبد العزيز بن محمد تكلم الحفاظ فيه، ولعل هذا مما ضبط فيه عبد العزيز والله أعلم. ثم قال المؤلف بعد أن أراد أن يبين أن الإكراه على مذهب الحنابلة باطل، قال: ولكن الإكراه على نوعين، إكراه بحق وإكراه بغير حق، فإن كان إكراه بغير حق كان العقد باطلا، وإن كان إكراه بحق كأن يكره الحاكم الغريم لبيع ماله، فإن أبى باعه الحاكم ويكون عقدا صحيحا لأنه بحق لمصلحة الغرماء. ولهذا قال المؤلف: فإن أكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دين صح. لماذا؟ لأنه حمل عليه بحق، سواء رضي أم لم يرضى، ولا بأس بالشراء إذن. وهذا يوجد مثل الآن تسمونها عند العلماء عندنا الآن تصفية الشركات المساهمة أو الشركات العقارية، أليس كذلك؟ فإنه بيع إيش؟ بإكراه، لأن صاحب المساهمة لا يريد البيع، فيباع لأجل إعطاء المساهمين حقوقهم فيكره. كذلك التصفية الإجبار، إذا صار في تركة بين الأولاد، بعض الأولاد يبيع بعض الأولاد ما يبيع، لازم يعطى حقوقه، فيبيع الحاكم إكراها على من لم يرضى بالبيع لإعطاء الناس حقوقهم، فهذا يسمى إكراه بحق فيصح. المؤلف فرق بين مسألتين، بين أن يكره الإنسان على بيع مال معين، وبين أن يكره على دفع مال فيضطر إلى بيع شيء ليعطي هذا المال. الآن هل إكراه حصل على المعقود عليه أم حصل على شيء آخر؟ حصل على شيء آخر. قال المؤلف: فإن حصل الإكراه على شيء معين بغير حق بطل العقد، وإن أكره على غير المعقود عليه بل على ثمن فاضطر إلى بيع ماله ليعطي هذا الثمن فإنه لا يسمى إكراها في البيع. ولهذا قال: وإن أكره على وزن مال، وزن مال يعني مبلغ من المال، وهذا عندما كانت النقود توزن، لكن لو قلنا وإن أكره على مبلغ من المال وليس عنده فاضطر إلى بيع ملكه، الآن بيع الملك اضطرارا لإكراه الثمن صح؟ قال: كره الشراء وصح، أما صحته فلأنه لم يكره على البيع. هل أكره على البيع؟ إنما أكره على دفع الثمن فصح العقد. وأما قول المؤلف وكره الشراء لأنه بيع مضطر، هذا مذهب الحنابلة، كره الشراء لأنه اشتراه من مضطر فكره. والقول الآخر أن ذلك ليس بمكروه، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، بل يقول ابن تيمية بل يؤجر على ذلك. لو أننا أكرهنا قلنا أن البيع مكروه، كيف ينفك الإنسان من مغبة هذا الإكراه؟ ولهذا نقول الأقرب أن ذلك لا بأس به، والله أعلم. ولأن الناس لو امتنعوا من الشراء لوقع المكره في حرج وضيق ومشقة، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المكره، نعم.